السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: دار الإفتاء عندنا يعينون دخول الشهر بالتقويم وليس بالرؤية. هذا سؤال خارج هذا البلاد. يقول: دار الإفتاء عندنا يعينون دخول الشهر بالتقويم وليس بالرؤية، وعامة المسلمين يقتدون بهم، فماذا علينا السلفيين؟ هل نتابعهم أو نتابع السعودية ونصوم خفية؟ أفتونا مأجورين. أقول أولا: نص الشارع على أمرين قدمتهما، وهما الرؤية أو البيئة أو إكمال شعبان 30 يوما، ولا غير ذلك شيء. ثانيا، الأخ قال على التقويم، والذي أعرفه في دول المغرب أنهم يعملون على الفلك، على الحساب الفلكي، وهذا خطأ مخالف لإجماع المسلمين، فلا يتابعون على هذا. وإن كان ثمة إلزام لهم من ولي أمرهم فإنهم يفطرون سرا ويتبعون في الرؤية أوثق البلدان عندهم. نعم.